السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير، وكلاهما للشيخ أحمد ابن أحمد الدردير رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي أخذنا ما يتعلق ببعض فرائض الوضوء، أخذنا أحكام ثلاث فرائض، وهي غسل الوجه وغسل اليدين المرفقين ومسح جميع الرأس. وقد تقدم أن طريقة الشيخ خليل، وهذا منهج مهم أن يفهمه طالب العلم ويتبعه الشيخ الدردير رحمهما الله تعالى، أنهما يذكران الشيء وفروعه متعلقة به عند ذكره. مثلا يذكر غسل، لا يقول مثلا فرائض الوضوء سبع، غسل الوجه وغسل اليدين المرفقين لا يقول مثلا غسل الوجه، ثم يشرع يتكلم عن مسائل غسل الوجه، ثم يقول وغسل اليدين والمرفقين، ثم يذكر مسائله، ثم يقول مسح جميع الرأس، ثم يذكر مسائله، ثم يقول وهكذا. هذه الطريقة لابد أن يفهمها طالب العلم الذي يقرأ في هذه الكتب حتى لا يضيع عليه ما يفعله، وهذه طريقة عامة من أول الكتاب إلى آخره هكذا يفعل. وقد وقفنا عند قوله رحمه الله: وغسل الرجلين بالكعبين الناتئين بمفصلي الساقين مع تعهد ما تحته كأخمصيه، والنديبة تخليل أصابعهما، ودلك خفيف بيد وموالاة إن ذكر وقدر وبنى الناس مطلقا بنية الإتمام، كالعاجز إن لم يفرط وإلا بنى ما لم يطل بجفاف عضو وزمن اعتدلا، كالعامد وأتى بالمنسي فقط إن طال وإلا أعاد ما بعده للترتيب. هذه ثلاث فرائض أخرى، هي الفرائض سبع كما تقدم لنا، وهي الأعضاء القرآنية الأربعة والنية والموالاة والدلك. وأما الترتيب فهو عند المالكية رحمهم الله سنة وليس فريضة. طيب، الفريضة الرابعة قال: وغسل الرجلين بالكعبين الناتئين بمفصلي الساقين. غسل الرجلين بالكعبين يعني مع الكعبين، فقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، الغاية هنا داخلة كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم، وهذا مشهور مذاهب الأربعة، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، أن أبا هريرة لما توضأ حتى شرع غسل رجليه حتى شرع في الساقين، ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قد سبق الكلام عن هذا، فالغاية داخلة هنا، وإن كان الأصل في الغاية بإلى لا تدخل، لكن هنا هي داخلة لدلالة الأدلة الأخرى على ذلك، ولأنه الأحوط ولزوال تكلف التحديد لغير ذلك. الناتئين يعني البارزين بمفصلي الساقين، يعني أنه الكعب هو المفصل الذي فيه تلتقي القدم بالساق، فهنا هناك يعني نتوءان عن يمين ويسار في كل رجل، فهذان هما الكعبان عند أهل السنة، وهذا هو المعروف في تفسير الآية خلافا للشيعة وغيرهم الذين فسروا الكعب بغير ذلك، مع تعهد ما تحتهما. كما تقدم، كل غسل يتعاد في المواطن التي قد ينبو عنها الماء، فبالنسبة للرجل قال لك ما تحت الرجل، قد يعني بعض الناس قد يقصر في غسله، كأخمصيه. الأخمص قال هو ما دخل من باطن القدم فلم يصب الأرض، فهذا يحتاج إلى تعهد لأنه قد ينبو عنه الماء. وندب تخليل أصابعهما، سبق معنا أن المشهور في المذهب التفريق بين أصابع اليدين والرجلين، فأصابع اليدين تخليلهما واجب لأنها منفرجة، فما بينها هو شيء ظاهر لا بد من غسله، وأما أصابع الرجلين فهي عندهم تخليلها مندوب لشدة التصاقها، فعفي عما بينها لا يجب. هذا هو المشهور، وقيل بوجوب الجميع وقيل بندب الجميع، لكن المشهور هو التفريق، ففي اليدين واجب وفي الرجلين مندوب. ولعل هذا من فروع إيجاب الدلك، لأنه لا يكفي عندهم أن يصل الماء غير مدلوك كما سيأتي، ولهذا قال في الفريضة الخامسة قال ودلك خفيف بيد. الدلك هو إمرار الماء اليد في الوضوء خاص باليد كما قال بيد، وفي الغسل بيد أو غيرها كما لو حك إحدى رجليه بالأخرى فهذا في الغسل يجزئه، أما في الوضوء فقالك لا بد أن يكون بيد. وقد اختلف علماء المذهب في هذا، فمنهم من قال هذا ومنهم من قال بل الوضوء كالغسل يمكن أن يدلك ولو بغير اليد، لكن قيل هذا هو المشهور وسيأتي إن شاء الله أن الدلك في الوضوء يختلف عن الدلك في الغسل، ففي اليد لابد في الوضوء لابد من الدلك باليد، وفي غيره الدلك بأي شيء كان بخرقة أو ب يعني عضو آخر حتى لو كان غير يد، أما في الوضوء فلا بد باليد. والأصل في هذا حديث أم عمارة المازنية، وهي أم عبد الله بن زيد لعلها أو جدته ينظر، المهم أنها هذا حديثها في أبي داود فلعله، وأيضا رواه أحمد وغيره، فجعل يدلك ذراعيه، أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه. فالمالكية عندهم الدلك هو جزء من مفهوم الغسل، فالغسل لا يكون غسلا عندهم إلا بدلك، فقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الكعبين إلى أن قالوا أرجلكم، هذا عند المالكية لا يكون إلا إذا دلك، أما مجرد إمرار الماء أو عفوا مجرد غمس مثلا الأعضاء في الماء أو صب الماء عليها إفاضة الماء عليها فهذا لا يسمى غسلا عندهم. وهذا من الفرائض التي انفرد بها المالكية من بين أصحاب المذاهب، والآخرون يقولون لا يلزم. والدلك عند المالكية واجب لنفسه ليس لإيصال الماء، حتى لو وصل الماء فلا بد من دلك، لكن هو قال ودلك خفيف، وهذا لعله من زياداته على خليل، لأن يريد أن يرد يعني ما قد يتوهمه المتوهم أن المقصود المبالغة والوسوسة في هذا الباب، بل قال دلك خفيف لا يلزم أن يتنطع في هذا الباب، هذا لا يشرع. وهناك مسائل لعلها تأتي إن شاء الله في الشرح. موالات إن ذكر وقدر، طبعا قد يقول قائل ما دام هو داخلا في مفهوم الغسل فلماذا أفرد؟ ألا يكفي أن يقال غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين والدلك داخل في الغسل؟ نقول نصوا عليه كما هم نصوا أصلا على هذا، أنهم نصوا على هذا ردا على المخالف لقوته، لأنهم انفردوا بهذا بين المذاهب فأرادوا النص عليه، وإلا فبعض علماء المذهب ولعله ابن جزي جعل الفرائض ست فقط وأدخل الدلك في الغسل، لأنه أصلا لا يكون الغسل عندهم أصلا إلا بدلك. ومما استدلوا به قول عائشة وغيرها فأتبعه أتي بصبي النبي صلى الله عليه وسلم فبال في على حجره أو في حجره فأتبعه بماء ولم يغسله، هكذا في بعض الروايات، قال هذا دل على أن مجرد إفاضة الماء ليس غسلا، جاء في بعض الروايات فنضحه فرشه إلى آخره. والآخرون قالوا بل العرب تقول عن الثوب غسلته السماء بمجرد المطر إلى غير ذلك، ففي نزاع. ومال ابن عبد البر إلى التفريق بين الوضوء والغسل. المهم المشهور في المذهب هو أن الدلك لا بد منه سواء في الوضوء أو في الغسل، لأن الغسل عندهم لا يكون غسلا أصلا إلا بدلك. وموالاة إن ذكر وقدر، الفريضة السادسة وهي آخر ما نتكلم عنه في يومنا هذا، الموالاة وهي أن يفعل الأعضاء متوالية، أن يغسل ويمسح الأعضاء التي تمسح أو تغسل متوالية من غير تفريق متفاحش، هذا معنى الموالاة. وسيذكر هو في الشرح أنه اختار هذه العبارة وفضلها على الفور، لأن الفور يوهم أنه لا بد من السرعة والعجلة، وهذا غير مقصود، إنما المقصود أن لا يفرق تفريقا متفاحشا. وهذه الموالاة مقيدة بالذكر والقدرة، قال إن ذكر أما الناس فسيأتي أنه يغتفر له، وقدر أما العاجز فإنه العاجز من غير تفريط فإنه أيضا يغتفر له ذلك. وهذا القول من أدلته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من نسي لمعة أن يعيد الوضوء كما جاء في سنن أبي داود، فلو كان وضوءه مجزئا، طبعا في مسلم قال جاء أنه قال ارجع فحسن وضوءك لكن هذا محتمل، هل يحسن وضوءه بغسل اللمعة أو بإعادة الوضوء، لكن جاء في سنن أبي داود أنه أمره أن يعيد الصلاة أو الوضوء، فلو ولو كان يكفيه ولا يشترط المولى لأمره بغسل اللمعة فقط، لا يحتاج أن يعيد جميع الوضوء. لكن هذا الرجل مفرط، والله أعلم الذي يظهر من حاله أنه كان مفرطا ولهذا قيل له هذا. فهذا في جمع بين أدلة من قال بالموالاة كهذا الدليل، وبين من قال بأن الموالاة لا تشترط مطلقا. وهذا أيضا فيه إشكال، لأن هذا يؤدي إلى أن الإنسان لو فرقه تفريقا بعيدا جدا بلا عذر أن هذا يمكن أن يكون وضوءا شرعيا، وهذا فيه بعد. وقد استدلوا بأن ابن عمر توضأ ثم ذهب إلى السوق فمسح خفيه في السوق، قالوا هذا دل على أن الموالاة لا تشترط. لكن المالكية، وأظن أن شيخ الإسلام ابن تيمية يميل إلى شيء من هذا، جمعوا بين الدليلين فقالوا نتوسط، فهي فرض لكن مع الذكر والقدرة، لا نقول ليست فرضا مطلقا ولا نقول فرض مطلقا، بل نفرق بين الذاكر القادر وبين الناس والعاجز. وثم ذكر فروعا تتعلق بالموالاة على الطريقة المعهودة، قال وبنى الناس مطلقا بنية الإتمام. مفهوم إن ذكر أن الناس لا يبطل وضوءه، وهو كذلك، فقال لك الناس يبني مطلقا، مطلقا يعني طال أو بعد، طال أو بعد أو قرب، بنية الإتمام، يعني مثلا أنه إذا نسي عضوا، مثلا نسي غسل يده اليمنى مثلا وغسل الباقي ثم تذكر، ماذا يفعل؟ يبني، يغسل يده اليمنى فقط عندهم، سواء كان قريبا أو بعيدا، يعني الزمن. وطبعا القرب والبعد سيأتي أنه يقدر بجفاف الأعضاء. كالعاجز إن لم يفرط، كذلك مثل الناس العاجز بشرط أن يكون غير مفرط، يعني يكون مثلا أعد ماء كافيا وكذا، فهذا إذا حصل له مانع منعه وعجز معه عن إتمام وضوئه، فإنه متى ما تيسر له يكمل فقط، لا يحتاج أن يستأنف وضوءه من أوله، بل يكمل ما بقي. وإلا بأن فرط العاجز، العاجز المفرط، هناك عاجز لكنه عاجز ناتج عن تفريط، مثاله أن يعد ماء قليلا لا يكفي، فهذا في نوع من التفريط له، ولهذا التفريط في حقه، ولهذا بنى بقرب، أما إذا طال فإنه يستأنف الوضوء، ولهذا قال بنى ما لم يطل، يعني بنى ما قرب، أما إذا طال وبعد فإنه يستأنفه من أوله، ولهذا قال بجفاف، هذا تصوير للطول، بماذا يحصل الطول؟ قالك بجفاف عضو، يعني بأن يجف العضو الذي قبله، لكن هذا الجفاف قالك بجفاف عضو وزمن اعتدل، يعني لابد أن يكون العضو عضو شخص معتدل، لا هو في غاية الحرارة من الشباب، ولا هو في غاية الكبر مثلا والهرم والبرودة، وأيضا الزمن يكون زمنا وسطا، لا حارا جدا كيعني الصيف، ولا باردا جدا، ولا مثلا رطبا جدا، ولا في هواء شديد، ولا لا، يكون وسطا. وكذلك قال في الشرح وبلد معتدل، لا يكون حارا جدا ولا باردا جدا، فهذا يعيد ما لم يطل، فإذا طال استأنف وضوءه من أوله. كالعامد، كذلك العامد الذي ليس ناسيا ولا عاجزا، هذا من باب أولى، واضح أمره أنه إذا فرق تفريقا متفاحشا بجف العضو الذي قبله فإنه يعيد الوضوء من أوله ولا يكمل، أما إذا كان بالقرب فلو أن يبني، لأن الموالاة لم تنخرم. إذا تعمد التفريق اليسير فهذا لا يؤثر، كما لو كان يتوضأ ثم رد على شخص تكلم معه قليلا لمدة مثلا نصف دقيقة أو كذا أو 15 ثانية وما زالت ما زال البلل قائما بأعضائه، فهذا لا يؤثر، يكمل. وأتى بالمنسي فقط إن طال وإلا عاد ما بعده للترتيب، هذه من فروع مسألة النسيان، ولهذا قدم هنا خلافا للشيخ الذي أخرها مع السنن، فقال لك لأن لعلاقتها بالترتيب لعله ذكرها هناك، وهي من فروع مسألة النسيان، ولهذا قدم الدردير هنا. أتى بالمنسي فقط إن طال وإلا عاد ما بعده للترتيب. الناسي، نحن قلنا يبني مطلقا، طيب كيف يبني؟ يقول لك إن كان عاد بالقرب عاده وما بعده للترتيب، بمعنى إذا نسي اليد اليمنى كما تقدم وظن الكمال فغسل اليسرى ومسح رأسه وغسل رجليه ثم تذكر أنه ما غسل اليمنى وكان قريبا فغسل اليمنى، يسن له أن يعيد ما بعده ولا يلزمه، لأن الناسي يبني مطلقا يأتي بما نسي فقط، هذا هو الذي يلزمه، لكن الأفضل أن يعيد ما بعده. لماذا يعيده؟ تحصيلا لسنة الترتيب، لئلا تكون اليد اليمنى هي آخر شيء غسله، يستحب له أن يعيد غسل اليسرى ومسح الرأس وغسل الرجلين، ولا يلزم لكنه يسن له ذلك حتى يحافظ على سنة الترتيب. أما إذا كان بعيدا فيسقط هذا، هذه سنية الترتيب تسقط ويأتي بالمنسي وحده، كذا المذهب. طيب نمر على الشرح سريعا ونختم به. قال رحمه الله الشرح: وغسل الرجلين بالكعبين الناتئين، الباء هنا بمعنى مع، يعني مع الكعبين. وأما قوله بمفصلي الساقين، أي هنا قالوا الباء بمعنى الظرفية كما قالوا، أي في مفصلي الساقين، مع تعهد ما تحتهما كأخمصيه، وندب تخليل أصابع ما. الفريضة الرابعة غسل جميع الرجلين أي القدمين، هذا المقصود بالرجل هنا، مع إدخال الكعبين في الغسل كما تقدم، وهما العظمان، ما هما الكعبان، وهما العظمان الناتئان أي البارزان أسفل الساق تحتهما مفصل الساق، والمفصل بفتح الميم كذا بالضبط، هذا كسر الصاد المؤمن، واحد المفاصل، وبالعكس مفصل اللسان، فيقول لك انتبه مفصل هكذا واحد المفاصل. ويجب تعهد ما تحتهما كالعرقوب والأخمص وهو باطن القدم بالغسل، وكذا سائر المغابن، كل ما ينبو عنه الماء وقد لا يداخل الماء بسهولة انتبه له. وقول العرقوب قال المحشي هو مؤخر القدم، ويدخل فيه العقب، مراده بما يشمل العقب، ولكن نص على العقب لوروده في الحديث ويل للأعقاب من النار. قال ويندب تخليل أصابع الرجلين، هذا هو المشهور خلافا لمن قال بوجوب ذلك، يبدأ ندبا بخنصر اليمنى ويختم بإبهامها من أسفلها بسبابته. هذا يقول لك الطريقة عندهم المندوبة لهذا، هذا مندوب أن يبدأ بخنصر رجله اليمنى، خنصر هو أصغر إصبع، ويخللها بيده اليسرى مثلا أو بعض الباص. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنه كان يخلل بخنصر يده اليسرى أو نحو ذلك. كيف يفعل؟ يبدأ بخنصر اليمنى ثم يتجه جهة الإبهام، ثم يواصل من إبهام اليسرى إلى خنصرها هكذا. هذا أمر. الأمر الآخر مندوب آخر أن يكون من أسفل، يقولون لأنه أمكن، بخلاف تخليل أصابع اليدين يقولون من أعلى. وفي هذا يقول الناظم: خلل أصابع اليدين من علو والرجل من أسفلها تخلل، خلل أصابع اليدين من علو والرجل من أسفلها تخلل. قال ثم يبدأ بإبهام اليسرى ويختم بخنصرها كذلك، والدلك باليد اليسرى لأنه في نوع من إزالة القدر، ومعروف أن هذا يشرع له اليسير. ومن باب الفائدة أقرأ لكم مسألة ذكرها المحشي نقلا عن كتب المذهب الأخرى واختصرها صاحب الأقرب هنا. قال: ولا يعيد مزيل اللحية كاللحية ولو كثيفة، وحرم على الرجل ووجب على المرأة. هذا نص صريح من كتب المذهب على أن حلق اللحية محرم بالنسبة للرجل، وواجب على المرأة حتى لا تكون مثل الرجال، إذا نبتت لها لحية أن تزيلها قال. ولكن إذا حلق وارتكب هذا المحرم فإن هذا هل يبطل وضوءه؟ طبعا ما شبهة البطلان؟ شبهة البطلان هو أن هذا موضع كان لم يصل إليه الماء من جلده، مثلا اللحية التي تغطي جزءا من الوجه وما إلى ذلك، فقالك لا يعيد على الراجح وإن أثم، وهو فيه قولان، الشيخ خليل حكى فيه قولين. وأما حالق رأسه وقالم ظفره فهذا لا يعيد بلا إشكال ووضوءه صحيح، ولا يقال هناك جزء من اليد كان مغطى بالظفر أو أن جلد الرأس كان مغطى بالشعر، هذا لا يؤثر. وكذلك لو كشط جلد من جلده هذا لا يؤثر. طيب قال: ودلك خفيف بيد. الفريضة الخامسة الدلك، ما هو؟ قالك وهو تعريفه إمرار اليد على العضو ولو بعد صب الماء قبل جفافه، هذا هو المشهور والمعتمد. هذا هو المعتمد، أن الدلك يكون دلكا معتبرا شرعا ولو كان بعد صب الماء، ولا يلزم مقارنته للماء. فلو صب الماء ثم قبل جفافه دلكه أجزأه على المعتمد. وهذا الدلك كما قلنا هو واجب لنفسه على المشهور، وليس من باب ما لا يتم الواجب إلا به، وإلا فلا إشكال في وجوبه، لكن المذهب يرون أنه واجب لنفسه، وهذا هو الأحوط يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم المنقول عنه أنه يأخذ الماء هكذا ويغسل أعضاءه، لا أنه يغمس مثلا، فهذا هو الأحوط. والمراد باليد باطن الكف كما استظهره بعضهم، يعني الدلك باليد أي بظاهر بباطن الكف، حتى ظاهر الكف قد لا يدخل. فلا يكفي دلك الرجل بالأخرى خلافا لابن القاسم، ولا الدلك بظاهر اليد، وهذا في الوضوء. وأما في الغسل فيكفي كما سيأتي. قيل هذا هو مشهور المذهب، وبعض العلماء المالكية نازعوا في هذا، بل وقالوا الدلك في الوضوء كالدلك في الغسل سواء بسواء، فيكفي الدلك بأي عضو إن كان، أو بخرقة، أو بحك إحدى الرجلين بالأخرى. طيب، ففيها خلاف، لكن قيل مشهور المذهب هو هذا، أن الدلك في الوضوء لابد أن يكون بباطن اليد، لا يجزئ بظاهرها فضلا عن عضو آخر، فضلا عن خرقة ونحوها. وأما في الغسل فيكفي. ويكره التشديد والتكرار لما فيه من التعمق في الدين المؤدي للوسوسة، هذا هو. أخيرا قال: وموالاة إن ذكر وقدر. الفريضة السادسة الموالاة بين أعضاء الوضوء بأن لا يتراخى بينها، هذا هو المقصود، هذا هو تصوير للموالاة. قال: والتعبير بالموالاة أولى من التعبير بالفور، لأنه يوهم العجلة حين غسل الأعضاء، حين غسل الأعضاء وليس بمراد، بل المراد وما ذكرنا أن لا يتراخى تراخيا بحيث يجف العضو الذي قبله. طيب، قال: فإذا فرق بين الأعضاء، نعم، ومحل وجوب الموالاة إن كان ذاكرا قادرا عليها. فإذا فرق بين الأعضاء اختيارا، أي تفريقا متفاحشا بحيث يجف العضو الذي قبله، مع القدرة عليها على الموالاة، بطل ما فعله من الوضوء وأعاده بالنية. طبعا الإعادة هنا أي يعني يبتدئه من أوله إن أراد الصلاة أو ما يفعل بالوضوء، وإن فرق ناسيا. أما إذا ما أراد الصلاة مثلا فلا يلزمه أن يعيد، لأن الوضوء ليس مما يلزم بالشروع عند المالكية. أما الذي يلزم بالشروع عند المالكية فهو سبعة أشياء معروفة: قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم، صلاتنا وصومنا وحجنا وأمرة لنا كذا اعتكافنا، طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامدي. هل وضوء منها؟ لا. وعلى هذا لو ترك الإنسان وضوءه بعد أن قطعه لا شيء عليه، لا، لأنه لا يلزم بالشروع. لكن إذا أراد أن يصلي أو يطوف أو يفعل ما لا بد فيه من وضوء أو يمس المصحف، فلا بد أن يتوضأ مرة أخرى وضوءا جديدا إذا كان قد فرق اختيارا من غير نسيان ولا عجز. وإن فرق ناسيا كونه في وضوء أو عاجزا عنها ففيه تفصيل أشار له بقوله: وبنى الناس مطلقا بنية الإتمام. الناس يبني قرب أو بعد، كالعاجز لم يفرط، مثل الناس العاجز غير المفرط. هذا هو التحرير، طبعا في كلام ذكر في خليل وغيره، لكن هذا هو التحرير في هذا، أن العاجز قسمان: قسم مفرط فهو كالناسي، لا فرق بين، قسم غير مفرط عفوا فهو كالناسي، وقسم مفرط فهذا كالعامد. واضح؟ إذن عندنا العامد يبتدئ، طبعا كل هذا إذا فرق تفريقا يسيرا لا يؤثر لأنه لا ينافي الموالاة، الموالاة حاصلة حكما. لكن إذا فرق تفريقا متفاحشا فعندنا ثلاثة أقسام: العامد يعيد يستأنف الوضوء من أوله، الناس يبني مطلقا طال أو قرب، العاجز هو الذي فيه الكلام، إن كان مفرطا فهو كالعامد، وإن كان غير مفرط فهو كالناس. هذا هو التحرير. وإلا بنى ما لم يطل بجفاف عضو وزمن اعتدلا كالعامد، يعني أن من فرق بين الأعضاء ناسيا كونه في وضوء فإنه يبني على ما فعل طال الزمن أو لم يطل ولو أكثر من نصف النهار بنية إتمام النهار بنية إتمام وضوئه، أي يجدد نية جديدة لأن النية الأولى ذهبت. أما العاجز فنيته حاضرة حكما فلا يحتاج لتجديد، هكذا في الحاشية قال: بنية إتمام وضوئه وهو معنى الإطلاق. وأما لو فرق عاجزا عن إكمال الوضوء فإن لم يكن مفرطا في أسباب العجز كما لو أعد ماء كافيا لوضوئه، أي كافيا تحقيقا كما سيأتي، يعني تحقق أن هذا الماء يكفي قطعا، أو غصب ماء، أو أكره على عدم الإتمام، مثلا ميع ربطه شخص أو منعه عن الإتمام، فهذا عاجز معذور ليس مفرطا، فإنه يبني كالناس مطلقا طال أو لم يطل، هذا هو. وإن كان مفرطا كما لو عد من الماء ما لا يكفيه ولو ظنا ولم يكفيه، يعني حتى لو ظن أنه يكفيه فلم يكفيه، لعل هذا هو المعنى كما يتضح من الحاشية وغيرها، فإنه يبني على ما فعل ما لم يطل الفصل، أما إذا طال فلا يبني. وصار حكمه حكم العامد المختار، كالذي يغسل بعض الأعضاء بمكان ثم ينتقل لتكميله بمكان آخر مع جفاف العضو أو مرور مثل الزمن الذي يجف فيه المعتدل كما تقدم، أو استمر في مكانه تاركا لتكميل وضوئه قصدا بلا رفض، يعني كان في نفس المكان لكن عرض له عارض أو حتى بلا سبب توقف عن الوضوء زمنا ثم أراد أن يواصل، فهذا نقول إن كان طال بلا عذر فبطل، وإذا كان لم يطل وهو يعني حتى لو عامدا فلو أن يبني لأن الموالاة حاصلة. فإن طال ابتدأ وضوءه وجوبا لعدم الموالاة، والطول يقدر، كيف يقدر الطول؟ ليس عرفا عندهم في الأشهر، وإنما هكذا يقدر بجفاف العضو الأخير، يعني خاصة جفاف العضو الأخير بالذات، لا ننظر إلى الذي قبله والذي قبله إلى آخر عضو هل جف أو لا، في الزمن المعتدل أي الذي لا حرارة به ولا برودة ولا شدة هواء. ويعتبر أيضا اعتدال العضو أي توسطه بين الحرارة والبرودة احترازا من عضو الشاب والشيخ الكبير السن، هذا في حرارة زائدة وهذا في برودة، ولا بد من اعتبار اعتدال المكان أيضا بأن لا يكون القطر حارا ولا باردا، يعني الوسط في كل هذا. هذا الزمن إذا كنت أنت في غير هذا الحال الوسط تقدره بالوسط، بمعنى لو افترضنا أن هذا يقدر مثلا يقدر بثلاث دقائق مثلا، خلاص يصير أنت إذا كنت في بلد حار وفيه هواء شديد فجف بسرعة هذا لا يؤثر ما لم يمر تمر الثلاث دقائق، واضح هذا ومعنى هذا الشرط. وإذا كنت في بلد يطول بقاء الماء فلا ينفع كذلك، بل نقدره بالوسط مثلا ثلاث دقائق، فإن بقيت أنت خمس دقائق قلت هذا الماء موجود، نقول لا نحن نقدر بالوسط لا نقدر ببلدك هذا الرطب الذي يبقى فيه الماء زمنا طويلا، هذا هو المعنى. وأتى بالمنسي فقط إن طال وإلا أعاد ما بعده للترتيب، هذه المسألة من تعلقات الترك لبعض الأعضاء نسيانا، يعني لهذا قدمتها هنا خلافا للشيخ الذي ذكرها في السنن كما ذكر المحشي. وحاصله أن من فعل بعض الأعضاء وترك جميع ما بعده كما لو غسل وجهه وترك الباقي نسيانا منه بأن ذهل عن كونه يتوضأ، فإنه يفعل ذلك الباقي بنية طال أو لم يطل كما علم مما تقدم، يعني هذا ليس هو شرح هذه المسألة بل هذا يعرف مما تقدم، أنه إذا ترك جملة أعضاء أو العضو ما بعده فعلى التفصيل المتقدم، هل هو ناسي هل هو عاجز هل هو عامد تقدم، لكن هنا نتكلم عن إنسان نسي عضوا في وسط أعضائه أو لمعة ما من عضو ثم كمل وضوءه ظانا منه أن وضوءه سليم ثم تبين له أنه نسي عضوا في الوسط هكذا أو لمعة من عضو، فكيف يفعل؟ يفعل هذا الذي قاله، يأتي بالمنسي وما بعده إن قرب، وأما إن بعد يأتي بالمنسي فقط. ولماذا يأتي بما بعده إذا قرب؟ محافظة على الترتيب، لأن الترتيب سنة والسنة تستدرك ما دام الأمر قريبا، فإذا طال الوقت فهي سنة ذهب محلها وتغتفر لا تؤثر. قال هنا نقصد الترتيب طبعا، أما اللمعة أو العضو لا بد. وإذا كان صلى بهذا الوضوء الناقص فصلاته باطلة لا بد من أن يعيده، مثلا إذا نسي يده اليمنى ثم صلى هل هذا متوضئ؟ لا، صلاته باطلة لا بد أن يعيده. وكذلك إذا نسي لمعة من عضو كما جاء في الحديث الذي تلوناه آنفا. قال وأما لو ترك عضوا أو لمعة في أثناء وضوء نسيانا وتمم بقية الأعضاء معتقدا الكمال ثم تذكر المتروك كما لو غسل وجهه وترك إحدى اليدين ناسيا وفعل بقية الأعضاء ثم تذكر أو نبهه أحد فلا يخلو إما أن يطول الزمن على ما تقدم أو لا، فإن طال الزمن اقتصر على فعل المنسي ولا يعيد ما بعده من الأعضاء، وإن لم يطل بأن لم تجف الأعضاء فعل المنسي وأعاد ما بعده استنانا. لماذا؟ لأجل تحصيل سنة الترتيب، هذا هي هذا هو، فهي ملاحظة عند عدم الطول، لا عند الطول، عند عدم الطول هي ملاحظة، أما إذا طال فيترك. ثم تكلم عن النية، والنية طبعا يطول الكلام عليها، ولهذا أرجعناها إلى الدرس القادم، وهي الفريضة السابعة والأخيرة، تأتي إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.